بقى ليا مكان في بلدي حسيت فيها بكياني، بقى ليا مكان يا بلدي، جه وقتي وجه أواني، دلوقتي لصوتي قيمة مش ممكن أضيعه، في ناس ماتت عشان الحق ده يرجع لي تاني. أنا حدي صوتي للي بيحبك ونفسه يخدمك انتي، للي حيقدر يا بلدي قيمتك وقيمتي. وهدي صوتي للي ما يفرقش بين مسلم وبين قبطي، يا مصر يا حبيبتي، يا مصر يا حبيبتي. هدي صوتي للحرية، للعدالة الاجتماعية، للكرامة لكل مصري وكل مصرية. مش هقول صاحبي ولا قريبي، الشهيد هو اللي حبيبي، مش هخونه مش هفرط في المسؤولية. ويرجع مجدها لما بنسمع نشيدها ولا